بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اليوم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه إلى كل خير، وأن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يفتح علينا فتحا مبينا. توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الغافلات أي العفيفات اللواتي لم تخطر الفاحشة بقلوبهن. سبحان الله، الغافلات العفيفات اللواتي لم تخطر الفاحشة بقلوبهن. فها هنا غافلات عن الخنا والفجور، لا يخطر ببالهن أبدا أبدا أبدا فعل الفاحشة. ما شاء الله. وهذا ثناء على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأنه بعد أن ذكر سبحانه وتعالى حادثة الإفك وعقاب الأفاكين من المنافقين وتأديب الخائضين، ذكر سبحانه وتعالى براءة عائشة صراحة، وذكر مع ذلك حكما عما، وهو أن كل من قذف مؤمنة وكل من قذف مؤمنة عفيفة بالزنا فهو مطرود من رحمة الله وله عذاب عظيم. وهذا أيضا ثناء على عائشة رضي الله عنها، أنه بسببها الله سبحانه وتعالى حكم حكما، بسبب عائشة رضي الله عنها أنزل الله عز وجل حكما في كل من قذف مؤمنة عفيفة أنه مطرود من رحمة الله وله عذاب عظيم. وقوله سبحانه وتعالى: لعنوا أي طردوا وأبعدوا من رحمة الله. دينهم الحق أي جزاؤهم العدل، جزاؤهم بالعدل، دينهم الحق أي جزاؤهم بالعدل. عن ابن عباس رضي الله عنه في سبب النزول قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، قال: نزلت في عائشة خاصة، يعني من بركة أمنا عائشة رضي الله عنها أن الله عز وجل أنزل حكما عاما أن كل من قذف مؤمنة عفيفة فهو مطرود من رحمة الله، وهذا من بركتها رضي الله عنها وأرضاها. قال سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وهذا دليل على أن المؤمنة إذا تمكن الإيمان من قلبها تمكنا راسخا وتحول إلى يقين، لم يخطر ببالها أبدا أبدا أبدا أن تفعل الفاحشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو كامل الإيمان، بمعنى أن كامل الإيمان لا يفكر أبدا أبدا في فعل الفاحشة. عصمه الإيمان وقواه الإيمان أمام شهوتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعف المؤمنات وأن يحصنهم يا رب العالمين، اللهم آمين يا أرحم الراحمين. ثم قال سبحانه وتعالى، لاحظوا أيها الأخوات، لما قال إن الذين يرمون وقلنا أن الرمي أن الرمل لا يتم إلا بحجر، كما نقول رمي الجمار، رمي الجمار، فالرمي لا يتم إلا بمحسوس، والرمي بالحجر يؤلم كثيرا، يؤلم البدن كثيرا، فكذلك من رمى مؤمنة محصنة غافلة، أي لم تطرق الفاحشة قلبها أبدا، فقد آلمها ألما شديدا معنويا. والرمي يدل على شدة الألم، كما أنه يدل على شدة الألم إذا رمي بحجر في جسده، فكذلك إذا رمي في عرضه فهذا ألم شديد جدا. ولذلك مكثت عائشة رضي الله عنها بسبب هذا الرمي، بسبب هذا الرمي شهرا كاملا، هي وزوجها وأسرتها والمؤمنون جميعا. ثم قال سبحانه وتعالى: وله عذاب عظيم، لأن العذاب العظيم يتناسب مع الذنب العظيم. فلما نال من عظيمة عند الله ونال من حبيبة العظيم عند الله، عاقبه الله عز وجل بعذاب عظيم. والجزاء من جنس العمل، أي عندما ينال سفيه من عفيفة لم تخطر الفاحشة بقلبها، فقد آلمها ألما شديدا، فيعاقبه الله عز وجل في الدنيا بالعذاب العظيم الذي لا يعلم كنهه إلا الله، وفي الآخرة بالطرد من رحمته والعذاب الأليم المكافئ للفعل العظيم. ثم قال: يوم، أي يوم القيامة، يوم العدل، سماه يوم تشهد عليهم، سماه يوم، أي يوم ظهور العدل، وأخذ كل إنسان بالعقاب المناسب لما فعل من الذنب. يوم العدل، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لماذا ذكر الله عز وجل هذه الجوارح؟ ذكر اللسان، ذكر الأيدي، ذكر الأرجل. ذكر اللسان لأن باللسان تناول عرض العفيفة، أي الذي تحدث هو اللسان، فهو يشهد يوم القيامة على فعل من نال من العفيفة، من قذف العفيفة. والأيدي لأنها هي التي أشارت إلى العفيفة، والأرجل لأنها هي التي سعت لتنشر الإفك، لتنشر هذا الإفك بين الناس. فالله عز وجل يختم على جوارحه ويجعل اللسان ينطق بالحق، والأيدي تنطق بالحق، والأرجل تنطق بالحق، فيقول اللسان: أنا قذفتها ونلت منها كذبا عليها، افتراء عليها، وهكذا تقول اليد، وهكذا يقول الأرجل. يا من نلت من عفيفة فانتظر ختم الله عز وجل يوم القيامة على جوارحك ليتكلم اللسان بالحق. والأيدي تنطق بالحق والأرجل تتحدث بالحق. ثم قال يومئذ يوفيهم الله، يومئذ أي يوم القيامة. وكأن هذا اليوم يا إخوة يا أخوات هو يوم المؤمنين، لأنه يوم ظهور العدل، لأنه يوم الوفاء بالعدل. يا سبحان الله، جعل الله يوم القيامة يوما للمؤمنين لإظهار شرفهم وإظهار كرامتهم سبحانه، وكأن اليوم يومهم، كما تقول لمتميز اليوم، كما تقول لمتميز اليوم يومك، أي يوم ظهور فضلك، اليوم ظهور تميزك، اليوم ظهور مكانتك. فقال سبحانه وتعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي العدل، يعني يداينهم اليوم ويظهر مكانتهم ويظهر العدل فيهم سبحانه وتعالى. قال ويعلمون أن الحق، أن الله هو الحق المبين، ويعلمون أن الله هو الحق المبين سبحانه وتعالى. يعلمون في ذلك الموقف العظيم أن الله هو الحق المبين الذي هو حق، ووعده حق، ووعيده حق. وعده حق للمؤمنين الصابرين الذين قالوا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ووعيد للذين نالوا من العفيفات أن الله عز وجل أعد لهم سبحانه وتعالى من العذاب ما يكافئ الذنب الذي فعلوا. لكن تذكروا أيها الإخوة والأخوات أنه قال لهم يوما، وقال فيومئذ، يعني هذا اليوم يومكم، يوم شرفكم، يوم الشرف لكم والكرامة لكم، إظهار الكرامة، إظهار الشرف، وإظهار المكانة العالية، وإظهار حب الله عز وجل لكم، وإظهار انتصار الله لكم في هذا اليوم. ثم قال سبحانه وتعالى أن الله عز وجل لا يظلم أحدا مثقال ذرة، كل خبيث من الرجال والنساء والأقوال والأفعال مناسب للخبيث وموافق لهم، وكل طيب من الرجال والنساء والأقوال والأفعال مناسب للطيب وموافق لهم، والطيبون والطيبات مبرؤون مما يرميهم به الخبيثون من السوء. لهؤلاء الطيبين مغفرة من الله عز وجل تستغرق الذنوب كلها، تمحو كل الذنوب التي هم عليها، ورزق كريم. وإذا تتبعت في القرآن قول الله عز وجل رزق كريم في القرآن كله، معناه الجنة. قال سبحانه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. حتى أصبح مثلا على ألسنة الناس لما تجد أن شابا صالحا اختار شابة صالحة تقول الطيبون للطيبات. سبحان الله، أصبح مثلا على ألسنة الصالحين. فهكذا، وفيها وفي الآيات إشارة إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم أطيب الخلق عند الله، اختار زوجته عائشة وهي أطيب النساء عند الله. وهذا مدح آخر لعائشة رضي الله عنها، حتى أصبح مثلا يجرى على ألسنة الطيبين وألسنة الصالحين، وهذا من بركاتها رضي الله عنها وأرضاها. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، أي أولئك مبرؤون مما رماهم به المنافقون، لهم مغفرة في من تقصيرهم ومما قيل فيهم، ولهم رزق كريم، أي ورزق كريم، أي ولهم الجنة، ويكفيهم ذلك. وهذه ورزق كريم، هذه إشارة سبحان الله إلى ما أعده الله عز وجل لعائشة من النعيم الدائم في الجنة، ومن أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فهنيئا لها هذا المقام، وهنيئا لها هذه الشهادة من الله، برأها الله عز وجل في الدنيا وأعد لها النعيم في الآخرة. فرضي الله عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حبيبة حبيب الله رضي الله عنها، وصلى الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى أدبا من آداب الستر والعفاف، وهو أدب الاستئذان على عند دخول البيوت. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. النداء بيا أيها الذين آمنوا نداء الكرامة، نداء الشرف، نداء الحب، نداء الرحمة، نداء النصح التام من الله لعباده. يا أيها الذين آمنوا، إذا أردتم أن تقوموا بأحكام الستر والعفاف، فأول حكم في أحكام الستر والعفاف حفاظا على عفافكم وستركم أن تستأذنوا. لكن الله عز وجل قال تستأنسوا ولم يقل تستأذنوا. لماذا الأنس؟ يعني إذا طرق أحد الباب فننظر من الفتحة التي جعلناها لنعرف من ينتظر، من يريد الزيارة، وهكذا، فوجدناه أو فوجدناها، فوجدناها المرأة الصالحة فلانة التي إذا دخلت البيت حلت البركة، فاستأنسنا بها. والأنس ضد الوحشة، تقول ما شاء الله ما جاءتنا إلا وحلت البركة علينا، فنرحب بها. وهي عند دخولها تقول السلام عليكم، أي حل عليكم مني السلام، كلمة وتسلموا على أهلها، أي حل عليكم مني السلام، فاطمئنوا إلي، فأنا لم آتيكم إلا بالخير ولم آتيكم إلا بالبركة. وهكذا نحن إذا استقبلنا أحدا يأتينا في البيت ونعرف كرمه ونعرف بركته، نحسن الترحاب به ونأنس به. طيب، وإذا وجدنا امرأة أو رجلا يريد أن يزورنا ونحن نعلم أن زيارته وزيارة أو زيارته زيارتها يحل علينا النكد والغم، وقد تدخل وتخرب علينا البيت، الأفضل ألا ندخلها ولا ندخله، لأنه بحلوله يحل والعياذ بالله الخراب في البيت، الخراب في البيت. ولذلك يا أختي لا تأذني لأحد يدخل بيتك وأنت تعلمي أن دخوله والعياذ بالله يخرب البيوت. والله كم من امرأة حسودة ساحرة دخلت بيتا فخربته على مالكة هذا البيت وحبيبة زوجها، وكم من زيارة أدت إلى فساد العلاقة بين زوجين أو حلول والعياذ بالله الخراب البيت. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، فلا نسمح بدخول أحد البيت إلا من نطمئن له وأنه جاءنا بالخير وأنه جاءنا بالبركة، ولذلك قال ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قوله سبحانه وتعالى ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، يعني سبحان الله، الله عز وجل قال المؤمنين ذلكم خير لكم، وعلى المؤمنين أن يأخذوا الخير مما دلهم عليه الله عز وجل. الله عز وجل دلنا على الخير. ما هو الخير في هذه الآية؟ الاستئذان والتسليم. الاستئذان قبل الدخول بيوت الناس، والتسليم عليهم ليحل عليهم السلام، يحل عليهم الطمأنينة من الزائر. والآية تعلمنا أننا لابد عند دخول البيوت من التسليم على أهل البيت حتى تحل الطمأنينة ويحل السلام ويفيض الخير من الزائر على أهل البيت. ولذلك كان الصحابة والتابعون والسلف جميعا عند زيارة الضيف يقول جاء الضيف بالخير، وأين أهل الصلاح من أهل مصر؟ كان عندهم مقولة جاء الضيف بالخير. فكن عند زيارتك لأهل بيت ضيفا بالخير، بالخير على الأولاد، يعني من الأدب عند دخول البيت في وجود الأولاد أن تأتي بشيء لهم، حتى لو شوكولاتات خفيفات، يعني حتى يحب الزائر وأنه جاء عليهم بالخير. يقول جاء عم فلان بأتى لنا بالشوكولاتة، وهكذا تحبيبا للأطفال في زيارة الزائر والضيف إلى البيت، وهكذا يعم الخير على أهل البيت. ثم قال سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لاحظوا، هو أزكى لكم أي أطهر لقلوبكم، أزكى لكم أطهر وأكرم لنفوسكم، وهو خير لكم من واحد يعني من العناد والوقوف على الأبواب ويجترق طرقا قويا. لماذا لا تريدون أن تدخلون؟ ما لا يوجد أحد في البيت، أو أن أهل البيت ليسوا مؤهلين الآن لاستقبال الضيف. فالرجوع في هذه الحالة أشرف وأطهر للإنسان العاقل، للإنسان العاقل الذي دفعه إيمانه أن يتلقى الخير من ربه، من ربه. فالله عز وجل قال فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى أي أطهر لكم. إخواننا وأخواتنا الكريمات، ما أحوجنا إلى هذه الآداب الكريمة، هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. إذا رأيتم، إذا قرأتم والله بما تعملون عليم، فهو بشارة ونظارة، بشارة لأهل الإيمان الذين استمعوا كلام ربهم سبحانه وتعالى وامتثلوا له وقبلوا نصيحة الله عز وجل لهم في الدخول على البيوت بالاستئذان، في إذا قيل لهم ارجعوا فارجعوا. فالله عز وجل يقول والله عليم بما في صدوركم من امتثالكم وحبكم لكلام ربكم واستسلامكم له، وسوف يجازيكم أحسن الجزاء. وأيضا لمن عاند وخاصم وفجر في خصومته أن الله يحذرك من هذه الخصوم ومما ملئ قلبك به من الشحناء والبغضاء عندما لم يسمح لك صاحب البيت بالزيارة، فالله يعلم ما في قلبك وسوف يحاسبك على ذلك. فلذلك إذا قرأت في القرآن ختام آية وختام تكليف والله عز وجل يقول عليم، يترتب عليها أمور. الأمر الأول أنه عليم بما فعلت من أعمال وأقوال، وسوف يحاسبك على ذلك، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، وينتظرك المصير، مصير الكرامة أو مصير الإهانة. فإخبارنا بأن الله يعلم ما نعمل فيه بشارة لأهل الامتثال، وفيه نظارة لأهل الكفر والعصيان. سبحان من أنزل كتابه على عباده نصحا لهم ورحمة لهم وحبا لهم. ثم قال سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. الجناح يعني الإثم، الجناح يعني الإثم، يعني لا تؤخذون ولا تحاسبون، لا تحاسبون. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. والبيوت الغير مسكونة المراد بها البيوت العامرة التي تقصد لمنافع عامة غير السكنة، كالحمامات، و البيوت التي لا تخص بسكن أحد كالفنادق والخانات وهكذا. فهذه وأمثلتها لا حرج في دخولها بغير إذن. حكمة التشريع في الاستئذان على البيوت: جعل الله البيوت سكنا يفيء إليها الناس فتسكن أرواحهم وتطمئن نفوسهم ويأمنون على عوراتهم وحرماتهم. والبيوت لا تكون كذلك إلا حين تكون حرما آمنا لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذنهم، وفي الوقت الذي يريدون، وعلى الحالة التي يحبون أن يلقوا عليها الناس. ذلك أن استباحة حرمة البيوت من الداخلين دون استئذان يجعل أعينهم تقع على عورات قد تثير الشهوات، فتنشأ عنها الانحرافات والعقد النفسية الناتجة عن الكبت، وربما تحولها إلى علاقة آثمة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. لقد كانوا في الجاهلية يهجمون هجوما فجا، فيدخل الزائر البيت وقد يرى صاحب الدار مع أهله في الحالة التي لا يجوز أن يراهما عليها أحد، أو يهجم على الغرف فيرى المرأة عارية أو متخففة من ثيابها، مما يؤذي المشاعر ويهتك الحرمات ويجرح النفوس. ويحرم البيوت أمنها وسكينتها، كما يعرض النفوس من هنا أو هناك للفتنة حين تقع العين على ما تثير. من أجل هذا أو ذاك أدب الله المسلمين بهذا الأدب العالي، أدب الاستئذان على البيوت والسلام على أهلها لإيناسهم وإزالة الوحشة من نفوسهم. فما أعظم هذا الدين الذي يراعي المقاصد النفسية عند التكليف. انظروا أيها الإخوة والأخوات الكريمات، مراعاة النفس البشرية، وعند سن الأحكام والتكاليف. الرب سبحانه وتعالى الذي خلق النفس البشرية يعلم مواطن الضعف فيها، ويعلم مواطن القوة والعزة فيها، فيعز العزيز ويذل سبحانه وتعالى الذليل. فمن أراد السترة والعفافة أخذ الخير مما دله عليه الله سبحانه وتعالى من الاستئذان والسلام على أهل البيت، وجهازية أهل البيت لاستقبال الزائر والضيف. وحذر سبحانه من يريد الفساد عند دخول البيوت، من يريد الاطلاع على العورات عند دخول البيوت. فأيها المؤمنون الذين آمنوا بالله، أيها المؤمنون والمؤمنات الذين وثقوا في الله وفي أحكامه وتكاليفه، خذوا الخير مما دلكم عليه الله عز وجل، تطهر النفوس وتعز أيضا النفوس وتزكو النفوس بكلام الذي خلقها سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على الأخذ بما دللتنا عليه من الخير يا أرحم الراحمين. اللهم بيدك الخير، فدلنا على الخير وأعنا عليه. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.